إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فصل: ويحرم عليه شراء الصيد والسهام. لما روى ابن عباس أن الصعبة ابن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به المحرم كالاصطياد، يحرم على المحرم اصطياد الصيد، كذلك يحرم عليه شراء الصيد. واحد حلال صاد صيدا فاشتراه المحرم، انا هشتري منه، لا، يحرم على المحرم ان يشتري هذا الصيد، وكذلك السهام ان ياخذها هبه. واستدلوا على ذلك بحديث الصعب ابن جثام اعطى النبي صلى الله عليه وسلم صيدا هديه، فلما رده تغير وجه الصعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. دليل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد، لا يجوز له أن يشتري الصيد، لا يجوز له أن يهدى إليه الصيد. ومتى أمسك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له؟ هذه مسألة أيضا يطرحها الفقهاء. المسائل تتوارث تفريعات على أصل المسائل، بحيث أن الفقيه يضع أصل المسألة ثم يفرع عليها مسائل. من أين يأتي هذا التفريع؟ يأتي التفريع من جهتين. الجهة الأولى حدوث الواقعة، تحدث واقعة فيدونها الفقيه ثم ينظر فيها هو وتلامذته حتى يجد لها حلا يتفق مع أصولها فيدونوها ويكتبوها. أو الحل الثاني يسأله الإنسان توقعا، تفرضنا فعل ذلك لو الفقه الافتراضي الذي كان منتشرا أيام الإمام أبي حنيفة. كان الإمام أبي حنيفة كان له طريقة خاصة في الدرس، كان يلقي المسألة على الطلبة ثم كل طالب من الطلبة يفكر فيها على أصولهم، الأصول التي اتفقوا عليها، وفي النهاية يرد عليهم الإمام ويفند كل قول ويتفقون على قول ويدونونه. ولذلك اجتمع 40 عالم في تأسيس الفقه الحنفي، يعني ليس هو منسوب للإمام أبو حنيفة مجازا، إنما في الحقيقة وكان يتداولون المسألة بينهم شهرا حتى يجدوا لها حل ويدونوها. فهنا ميزة الفقه، الكتب الفقهية التي تبنى على المتون، أنها يتوارد عليها الأفكار تسلسلا، فيأتي في النهاية ويجد الفقيه في تسلسل منطقي. المسألة دي بتقول أن واحد محرم أمسك صيدا وهو محرم وبعدين كتفه، لقى غزالة فكتفها وقال: هنتظر لغاية ما أتحلل من الإحرام وأنتهي من النسك ثم أذبح، هل يجوز له ولا لا؟ يقول: ومتى أمسك الصيد بجهة محرمة، يعني كونه محرم أو في الحرام، هذه هي الجهة، حتى حل أو خرج إلى الحل، لم يبح له وعليه إرساله فإن تلف أو أتلفه فعليه فداء، يعني لا يباح له ذلك، لأنه اصطاد. المحرم ليس الذبح فقط، إنما المحرم على المحرم هو الاصطياد، ماشي؟ المحرم عليه هو الاصطياد، الصيد، اصطياد الصيد، هو هذا هو المحرم، وليس قتله. قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر. الصيد هو ليه المحرم ان يصطاد، وهو الصاد وهو محرم وهو محرم في جهه في وجه المحرم. فقررنا التلف او اتلف، الفرق بين الاتلاف والتلف ان التلف تلف بجهه من غير جهه الصائد، تلف لوحده مات هلك، اتلفه يعني قتل، هو الذي اتلف الالف دي الف فعل ان هو فعل ذلك فاتلفه، فعليه الفداء لانه تلف بسبب كان في احرام فضمنه، ضمنه يعني الضمان اللي هياتي في الفديه قريبا ان شاء الله، كما لو جرحه فمات بعد حله. يضرب بقيس مثال على مساله ما خدناهاش، المساله اللي ما خدناهاش ان هو محرم فجرح الصيد، لا ما زال جرحها فضلت تنزف فماتت بعد ما هو خلص النسخ، حرمت عليها ايضا لانه فعل الصيد وهو محرم وحرم عليه وحصيد. وان ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي، عند القاضي ابو يعلى، لانه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الاحرام. وقال ابو الخطاب يباح لانه ذبحه في حال حله فابيحت الرجل، يعني هو لما اصطاد هذا الصيد وهو محرم وسابه وبعدين لما تحلل ذبحه هل يباح له ولا لا؟ هو اثم بالاصطياد. هنا في خلاف بين القاضي وابو الخطاب، والقاضي هو شيخ ابو الخطاب، وابو الخطاب من تلامذه القاضي، القاضي ميت 758 وابو الخطاب ميت 513 او 510. ابو الخطاب كان من انجح تلاميذ القاضي ابو يعلى، كان يخالفه احيانا ومخالفته له وجه في المذهب، يعني بيبقى وجه في المذهب، ولذلك هو حكى مخالفه ابو الخطاب. والراجح انه لا يباح له لان الامساك حصل في الاحرام. وان احرم وفي ملكه الصيد لم يزل ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع وله بيع وهبة. بيظهر مثال ثاني، واحد قبل أن يحرم اصطاد صيدا، يباح ولا لا؟ يباح. وأحرم والصيد معه، اصطاد غزالة وهو حلال وربط الغزالة وحطها معه العربية وأحرم، هل إحرامه يزيل ملكه عن الصيد؟ لا. وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه فعليه إبتاله. هنا بيقول لم يزل ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالإحرام، يعني هو امتلكه كبقية الأملاك كملك البضع، ملك البضع يعني واحد اشترى أمة وله بيع وهبة هو حر. وإن كان في يده المشاهدة، اليد المشاهدة في نوعين من اليد، يد مشاهدة ويد حكمية. اليد المشاهدة هي يد الحقيقية التي أمسك بها الصيد، ربط بحبل ومسك في إيده أو حط القفص أو وضعه في بيته أو خيمته أو رحله، دي إيده المشاهدة. أما يده الحكمية، يده الحكميه ان اعطاه لعبده، عند عبد قال له خلي ده احتفظ بيه، هو في الحال للناظر المشاهد ليس معه شيء، انما الحقيقه ان هو مثلا او في بيته او في بلده او هو ليس معه الان ولكن في ملكه، ده مقصود يعني. ان كان في يده المشاهده او قطط او حبل معه فعليه ارساله، فان لم يفعل فاغفله انسان فلا ضمان عليه لانه ترك فعل الواجب، فإن تركه حتى تحلل فحكم ما صاب، لم يزل الملك عنه ولكن لا يباح له أن يذبحه أو يفعل شيء وهو محرم. وإن مات من يرثه وله صيد، يعني واحد اصطاد صيدا ومات وده ابنه وكان محرم، لا ورث الصيد، لأن الملك بالابن يثبت حكما بعد اختياره، ويثبت للصبي يعني ايه الملك بالابن يثبت حكما بعد اختياره؟ يعني اي رجل يموت وورثه ابنه يثبت هذا الميراث حكما بأبداعه بغير اختيار. الورث بغير اختيار يعني هو بقى أصبح في ملكي، ولذلك تجري الزكاة من موت الرجل على الورثة. يعني الرجل سب 1,000,000 جنيه ومات، الزكاة تنتقل من يوم من الموت إلى الوارث، ويعد يحسب الحول من أول ما مات أبيه أو مات أبوه، ويثبت الصبي والمجنون مجنون فأشبه استدامة الملك. يعني المجنون والصبي بيثبت لهم الميراث، ويحتمل ألا يملكه لأن ابتداء ملك فأشبه الشراء. الاحتمال احنا قلنا ان هو وجه في المذهب ضعيف ولا يكتب به في المذهب، فبس ليه وجه ان هو حكم الشراء قياسا عليه. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة، أحدها أن يكون للصيد البر، لأن صيد البحر وطعامه حلال بالإجماع، صيد البحر حلال للمحرم، اصطاد سمك جائز. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد وطعام، صيد البحر وطعام البحر. وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه، ما يفرق فيه ويأوي يعني يضط فيه ويأوي إليه. فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم. طير الماء اللي هو الطيور التي تعيش على الماء زي طيور النورق، ده لا يعيش إلا بقرب البحر، يتغذى من الأسماك ويعيش في الأشجار التي حول الشاطئ، لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه. في فرق بين التعيش يعني يرزق من البحر ولا يعيش داخل البحر، وممكن يغطس تحت البحر ويمكث تحت البحر وقت طويل، ولكن هو يصطاد ولكن لا يعيش فيه. والجراد، وفي الجراد الجزاء، الجراد فيه جزاء، يعني لو واحد محرم اصطاد جراد فيه جزاء، وهذا هو المذهب واختاره المصنف أو مال إليه من فضل، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. صحح ما رواه عمر الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، ما لا يعيش إلا في البر لا يجوز صيده، ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، وعنه لا جزاء فيه. المذهب الأولين، لأنه يروى عن ابن عباس أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف. طبعا هذه الرواية ده ضعيف، رواه الشيخ الألباني برضه في السلسلة ضعيفة، وكل الروايات أن الجراد من البحر روايات ضعيفة أو موضوعة. حديث رواه ابن ماجه حديث ضعيف، أن الجراد نفرة الحوت، أن الجراد نفرة الحوت، نفرة الحوت يعني عطف الحوت، الحوت لما اتخلق خلقه الله عز وجل عطف طلع الجراد، فهذا ضعيف، هذه الرواية ضعيفة. الثاني أن يكون وحشيا، يبقى أول حاجة المقصود يكون بري، مقصود البحر اللي هو لا يعيش إلا في البحر يجوز اصطياده. أن يكون وحشيا، فأما الأهلي معنى وحشي أنه في الغابات ليس إنسيا، يعني مش مستأنس، حيوانات وحشية، كلمة وحش يعني حيوانات تعيش في الغابة ولا يملكها الإنسان، لا يستطيع أن يروضها الإنسان. أما الأهلي عكس الوحشي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم، لأنه ليس لصيد. واحد ماشي في مكة وجد حمام الحرم الصادق، يحرم عليه ولا لا؟ ده من صيد الحرم، حرم عليه صياده، يجب عليه الفدية المثل، ومثل الحمام سيأتي شاة، يجب عليه أن يتصدق بشاة، يذبح شاة في مقابل هذه الحمام. طيب واحد تاني ماشي لقى حمام أهلي، في فرق بين حمام الحرم وحمام الأهلي، حمام الأهلي بص في حمام يعيش فيه الحمام، اصطاد حماما، ما حكمه؟ يأثم لأنه اصطاد في مثل غيره، ويضمنها لصاحبه، يبقى ده في فدية وده في ضمان. ضمان فرع يروح يدفعه كمان. طب فرض له صاحبها وسامحه جاز. طب فرض له صاحبها قال له اتصد زي ما انت عايز، خد خش البرج خد اللي انت عايزه، يبقى زال منه الاثمين الاثم، وان هو ده فيض يحل له لانه اهل. فهنا بيقول كالدجاج، يعني يجوز للمحرم انه ياكل دجاج وهو محرم، ويجوز للمحرم ان يذبح الدجاج. واحد في الحرم وبيشتغل احرم وبيشتغل ان هو فاتح محل فراخ، اللي بيجي له بيذبح له عقد دجاج لان ليس فيض واهلي. قلنا لابد ان يكون فيه ثلاث صفات، ده اهلي لانه ليس بطيب، ولذلك تذبح في الهدايا والاضاحي. المحرم بيذبح اضحيه، والمحرم بيذبح هدي، هدي دي بتبقى بقره او غنم او غير ذلك، والاعتبار كذلك بالاصل لا بالحال. فلو تأنث الوحش، مثال بقى ثاني، تأنث الوحش، واحد شاف فيه وحش خده واستأنسه رباه عنده في البيت. تأنث الوحش كحمار الوحش، حمار الوحش مأكول، والغزال والحمام لم يحل، وفيه الجزاء ولو توحش الإنسان لم يحصل. يبقى العبرة بأصله، الحمار الوحش طول عمره وحش، لو استأنسه الإنسان لم يزل عن سلطته الأصلية أن هو وحش. الثالث أن يكون مباح، فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء ولا جزاء فيه. أن يكون مباح يعني أن يكون الصيد مباح، مباح أكله. يعني لو واحد اصطاد نمر أو أسد، اصطاد كلب عقور، اصطاد غراب، لا يباح أكله، فده ليس صيد. يبقى الصيد الذي يحرم على المحرم أن يكون بري وحشي مأكول، مباح يعني مأكول. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأة الحداية، والغراب، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، متفق عليه. فثبتت إباحة هذه الخمس بالنص، وقفنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى. فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله، أشياء غير مأكولة ولكن لا ليس فيها أذى، غير مأكولة ولكن ليس فيها أذى، حيوانات لا تؤكل ولكن لا تؤذي الإنسان، فيكره قتله ولا جزاء فيه، لأن الصيد ما كان مأكولا. يبقى في حيوانات غير مأكولة ومضرة فيجوز قتلها، زي الحدأة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال، ولكن الأمثلة أعم من هذا. الغراب، الفأر، العقرب، كل ذلك يجوز قتله للمحرم، المحرم نفسه يجوز فيه، يجوز أن يقتله. عرسة يقتلها، برص، كل ذلك يجوز أكله لأنه لا يؤكل لحمه. وفي حيوانات أخرى لا تؤكل لحمها و ليست مضرة، يعني المحرم يجوز له قتل الصراصير والنمل. هو محرم راح الفندق، وجد في الفندق صراصير نمل على الفراش لا يستطيع أن ينام مع وجود هذا النمل، هل يجوز له قتل؟ نعم، الحشرات ذباب، في ذباب ناموس، كل ذلك يجوز قتله لأنه محرم، لأنه لا يؤذي ولا في منه مؤذي كالذباب مثلا، احيانا ينصر الامراض والبعوض وغير ذلك. يكره قتله ولا جزاء فيه لان الصيد ما كان ماكولا الا ان تولد بين ماكول وغيره. حيوانات متولده بين الماكول وغير الماكول، كان بيقول كالسمع او كالسمع، السمع حيوان بين الضبع والذئب. الضبع ماكول ولا غير ماكول؟ الضبع مأكول، الضبع حيوان مأكول اللحم، حكم فيه الصحابة بشاه، معنى كده أنه مأكول. الضبع حيوان صغر ويأكل ولكن لا يصطاد، يعني غير مأكول اللحم ما هي التفاضل أن يكون له ناب يفترس به. الضبع حيوان لا يستطيع أن يفترس، ما يعرفش يصطاد، هو كبعض البشر لا يعيش إلا على موائد الآخرين. الأسد يصطاد فيروح يهاجم الأسد علشان خطر يمشي ويأكل صيده، إنما كهو شخصية نفسية يعني لا يستطيع، ما يعرفش يجري ورا حاجة ويعمل مجهود عشان يصطادها، فعشان كده استثني من مأكول اللحم، من غير مأكول اللحم يجوز أكله. الضبع نزا على ذئبة، ولد حيوان ما بين الضبع والذئب، ده مأكول ولا غير مأكول؟ فشاة نزا عليها كلب، فولد ما بين الشاه والكلب حيوان. كان في حيوان طبعا اسمه السلعوة، صح؟ قالوا انه بين الكلب والذئب. وحيوانات احيانا بيحصل فيه تهجين ما بين الاجناد فيخرج اجناد سلالات جديده. فهو بيقول في حيوان اسمه السمع، هذا الحيوان ما بين الضبع والذئب، ده غير مأكول. والعنبار حيوان برضه، وهو ولد الذئبه من الضبعان، الضبع ذكر والذئبة أنثى، هو ولده يعني أبوه ضبع وأمه ذئبة، والسمع أبوه ضبع ضبع أبوه ذئب وأمه ضبع، وهكذا. تهجين تهجين بين الحيوانات موجود، ولكن بينتج منها حيوان عقيم لا يكون لا يولد له. وفيه الجزاء تغليبا لحرمة الفقر. هنا لما يحدث في الفقهاء اشتباه يغلب به الجزاء تغليبا لحرمة القتل، كما غلبت فيه حرمة الأكل، يبقى بيأخذ فيها بالإيه؟ بالاحتياط. فيه الجزاء ولا يؤخذ، لأن فيه شبه من الإثم. والمتولد بين الأهلي والوحشي يحرم قتله، وفيه الجزاء تغليبا للتحريم. يبقى القاعدة اللي بيصير عليها ان التغليب للتحريم، لو اشتبه في شيء يغلب فيه الحرم، ماشي، مأكول وغير مأكول يعتبر غير مأكول، وحشي انسي يعتبر انسي، عشان احتياطا للمأكول. وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في اكله تغليبا للحرم. الثعلب ايضا في خلاف بين العلماء هو مأكول اللحم او غير مأكول اللحم، والراجح انه لا يؤكل لحم لانه يصطاد، يستطيع ان يفترس ويصطاد. المذهب ان عليه الجزاء. وفي القمر روايتان، يعني محرم قتل قمر، فيها روايتان احداهما لا شيء فيه ذا المذهب لتحريم اكله واذاه، فهو كالبراغيث، يعني يجوز للمحرم ان يقتل البراغيث، يقتل القمر، يقتل الناموس، الصراصير، الذباب، الفئران، كل ذلك يجوز قتله. الثانية فيه الجزاء لأنه يترفع بإزالته، وأي شيء تصدق به كان خيرا منه. والمذهب الراجح ما هو فش والجزاء لأنه ليس ما قال القاضي، وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره، أما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه، لأنه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث. يعني خلاف المذهب الروايتين اللي فاتوا على انه لو اخرجه من شعره القمله ورماها، اما لو وجد القمله على الملابس او على البدن فلا شيء فيه لانها مش منه، غالبا بتسكن الشعر، دي غالبا بتاتي من خارج بدنه او سقطت من راسه على بدنه. فصل: وما حرم من الصيد حرم كتره بيضه، وفيه الجزاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، وهذا ضعيف، رواه الدارقطني، ولانه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرس. واحد كسر بيض مأكول اللحم، بيض فراخ، احنا قلنا الفراخ ليست من الصيد، يعني يجوز ذبحها، فبيضها تأخذ حكمها، يعني لو كسر، يعني يجوز واحد انه يشتري بيض وياكل بيض، انما لو كسر بيض صيد ده تجري وحش مأكول، وجد بيض نعام كثره، أو بيض حمام من حمام الحرم فكثره، ففيه الجزاء. الجزاء في إيه بقى؟ اختلف العلماء هو إيه فعلي حيقوله دلوقتي. وإن كثر بيضا لم يحل له أكله، لم يحل له أكله، يعني لما يكثره لا يجوز له أكله، كأصله هو لو ذبح الصيد لا يحل له أكله، ولا يحرم على حلال، يعني يجوز لواحد حلال أن يأكل، لأنه لا يحتاج إلى زكاة. خلق زكاة يعني لا يحتاج إلى ذبح. إنما لو المحرم ذبح الصيد حرم عليه وعلى الحلال. قال القاضي يحرم على كل أحد قياسا على الصيد، لقول ثاني على المذهب، والمذهب على أنه يجوز أكله للحلال. وإن كثر بيضا مزرا يعني فاسد فلا شيء عليه، لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان، فهو كالأحجار ملهاش حكم. قال أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة والأول أولى. بيض النعام بيبقى بيض كبير، وأحيانا لما بيكسر بيأخذ الناس تأخذ هذا البيض وبيبيعوه ويستفيدوا من أصله. فهنا بيقول يستثنى بيض النعام من هذا الحكم، ولكن ابن قدامة بيقول الأول أولى، يعني بيض النعام كبقية الحيوانات، حتى لو كان له قيمة فقيمته بما تبقى منه وليس من أصل. ده ممكن واحد يعمله كباية حجر، وممكن واحد يكسره بما فيه من كلسن ويطحنه ويجعله على الدواب التي تحمل تأكله كلسن يستفيد منه. وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرق فلا شيء عليه، يعني خد بيض وراح حطه تحت حيوان آخر فأفرق لا شيء عليه. وكذلك إن كسره فخرج منه فراس تعاش، يكسر البيضة طلع منها تكون تعاش فلا شيء عليه. وإن لم تعش الفراس أو لم تحضنه أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه. حتى مش كده بس، هو لو حط مع البيض شيء فنفر منه الحيوان ولم يرفض على بيضه خوفا من هذا الشيء، ففسد البيض برضو عليه ضمانه لأنه أتلفه. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى سلك فيه وجهان، أحدها يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للمجاعة، الثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقط وهو ماشي وجد بيض حمام ملقى على الطريق وهو لا يستطيع أن يسير، لابد أن ينقل هذا البيض من الطريق، فنقله من مكانه ووضعه على الطريق فتلف بعيدا عن الطريق، هو بيحافظ عليه مش بيتلف فتلف. هل عليه الضمان؟ اللي ظاهر كلام القدامى في المقنع أن عليه الضمان ماشي، والراجح أن ليس عليه الضمان. لماذا؟ لأنه أزاله لحفظه وليس لإتلافه، ولما شاله من الطريق أراد حفظه لأنه كان ممكن لا يبالي ويفسده، ولكن تلف دون خوف. والمذهب رد على ذلك أو ابن قدامة بأن تلف الطيب لا يراد فيه القصد أو عدمه، لأنه من ضمان المتلفات ماشي، لا يقصد به التلف، بدليل أنه لو إن لم يقصد القتل فقتله فتلف فمات عليه الضمان. ولكن الرواية الأخرى رد عليه أنها ألجأه إلى إتلافه، لا في فرق بين إلجاء لجأ إلى الإتلاف لمصلحته فأشبه ما لو صال عليه الصيد، وبرد عليه مسألة أخرى بإن لو صال الصيد على المحرم فقتله فليس فيه الضمان، فكأنه مثل هذه المسألة، يعني واحد قاعد كده لقى خروف صال عليه، خروف بري وحش ليه قرون طويلة وعاد يقتل المحرم، فالمحرم اضطر إلى قتله، هل هذا يحرم على المحرم ولا لا؟ لا لأن قتل طائر فلا يدخل في الضمان. فقالوا أن هذا ليس حكم. أنا ماشي والبيض أمان، يا إما أتلفه أو أزيله لألا أتلفه، فأنا أزلته حتى لا أتلفه، فلما أزلته حطيته على جنب خاف منه طائر أم لم تحضنه فتركته حتى تلف. أنا أقصد وهو طال علي بمعنى أنه منعاني الطريق، منعاني الطريق أن أنا مش كأني واحد واقف قدامي ومش عايز نعدي، فكان قصده هو الذي أنجاه من هذا هذه. ولكن هي أيضا مسألة تحتاج إلى نظر طويل لأن هي فيها وجهين، ولكن ظاهر كلامه في المقنع أنه يضمنه لأنه هذا من ضمان المكتب. وإن اقترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه الجزاء وجهان، ففي الجزاء وجهان كذلك. فرد بقى الجراد ملأ الطريق وهو يسير بالسيارة وهو محرم، فاضطر أن يتلف هيمشي ازاي، ففيه الجزاء فيه وجهين، والراجح وليس فيه الجزاء لأنه منعه الطريق. إذا احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعله عليه الفدية قياسا على الحر. هنا مسألة اضطرار المحرم إلى فعل المحظورات، اضطرار المحرم إلى فعل المحظورات، اضطر إلى لبس المخيط، اضطر إلى تغطية رأسه، اضطر إلى وضع طيب لمرض أو الطيب لمرض أو شدة حر فعل ذلك عليه الفدية قياسا على الحر. أضرب مثال واضح وبيتكرر كل عام، في الشميسي بيعملوا كمين المحرم لا يدخله إلا بتصريح، المحرم لا يدخله إلا بتصريح، وغير المحرم بيعدوه. يعني الضابط يخص في الأتوبيس يبص المحرم، كل المحرمين يطلعوا عليه التصاريح، غير المحرم بيسبوه، فيضطر المحرم أن يلبس المخيط تجنبا للمساءلة. ماشي، فهذا في هذه الحالة هو اضطر أن يلبس المخيط فيلبسه عليه الفدية، يعني يحرم بقلبه ويلبس المخيط ثم بعد ذلك يلبس بعد ما يعدي يلبس لبس الإحرام وعليه الفدية لبس المخيط صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح شاة مخير بين الثلاثة. فهنا بيقول عليه قياسا على الحرق لمن اضطر الحرق. يبقى إذن القاعدة أن من اضطر إلى فعل، من اضطر إلى فعل محظور من المحظورات فعلها وعليه الفدية. وإحنا اتفقنا المرة اللي فاتت في قاعدة أخرى إن في فرق بين الاضطرار في فعل المحظور بسبب ضرر المحظور أو بسبب خارج المحظور ولكن يزول بزوال المحظور. مثال كعب بن عجرة لما كان يؤذيه هوام رأسه فلا يستطيع أن يزيل القلب إلا بإزالة الشعر، فاضطر إلى الحلق لكي يتعالج، فنزلت الآية فمن كان به أذى من رأسه ففدية، الأذى في رأسه مش بشعره. المثال الآخر شعره يؤذيه، واحد محرم شعره طويل وبيأتي على عينه، الطبيب قال له هو الحل إنك أنت تحلق الرأس، فحلق شعره بسبب أذى الشعر. يبقى في فرق بين أذى فعل المحظور هو مؤذي نفسه، واحد لابس لبس الإحرام جاله حساسية، الطبيب قال له هذه الحساسية لا تزول إلا بزوال لبس الإحرام، فاضطر إلى لبس آخر فهيبقى عليه إيه؟ عليه فدية. رجل بيجيله تسلخات في الإحرام، فالطبيب قال له لازم تلبس ملابس خاصة بالتسلخات، شرط كده معمول من مادة مش قطنية، لا ألياف، بوليستر ناعم يقلل الاحتكاك بين الفخذين، فاضطر المحرم أن يلبسها عليها فدية لأن الأذى خارج عنه. أما لو المحظور نفسه هو المؤذي الشعر الأظافر مؤذية وأزلها بسبب الأذى في الحالة دي ليس عليه فرق بينه خدناها مرة لفرق. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحة فأشبه ما ذكرنا. يعني اضطر إلى الصيد ده بلا خلاف عليه الجزاء وله الأكل يباح له الأكل. اضطر إلى الصيد بمعنى مجموعة من الناس محرمين وجاعوا ولم يجدوا أكل إلا الصيد، إما يهلكوا إما يصطادوا صيد، وجدوا أرانب أو ضب بري أو أي شيء من هذه الأشياء فاصطادوها وأكلوها، يحل لهم هذا الأكل وعليهم الجزاء، الجزاء في مقابل قتل هذا الصيد بالضبط كأنه إيه لبس المحظور وعليه فدية. وإن طال عليه الصيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه ذكرناه لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. قال أبو بكر عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح. لا يعني لا هو بيدفع المصلحة زالت اللي احنا قلنا الأول الأولاني له أكله اللي هو كان جاع لأن هو دي المصلحة فيه أن يأكله هو مضطر إلى أكله. وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان، واحد ماشي لقى صيد في شبكة أو صيد سبع يطارده فخلصه من هذا الصيد فتلف بعد ما خلصه النجاس مات ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعل فيضمنه في المخ لأن احنا قلنا فيه المذهب يبني على قاعدة بأن قتل الصيد خطأ فيه الجزاء حتى لو كان قصده فيه سليم. الثاني لا يضمنه ده المذهب وده قدمه في الفروع ده الراجل أنه لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداواة وليه. يعني ايه الآدمي؟ هو بيقف على المداواة هو أراد أن يخلصه من الموت كرجل طبيب جاله واحد عامل حد ففتح بطنه فتح بطنه ده جناية ولكن أراد أن يخلصه من الموت واحد جاله زي ده وبعدين الطبيب جه فتح له. لو واحد ما عرفش حاجه في الطب يقول له ده هو الراجل كان سليم انت بتفتح له بطنه ليه؟ انما هو الطبيب اراد ان يخلصه من الموت لان هو طال عليه. طبعا الولي بيسيبه يشرح فيه بعد ما بينتهي يقطع يتخلص من الزايده ده معناه ان هو تخلص من الفعل المؤذي. فهو كذلك هذا الرجل الطائف خلص الحيوان من الصيد خلصه من القتل فتلف وبعد ما عمل العملية والطبيب صيد رجل مات أبوه مسك فيه قال له أنت لا تلف كان بطنه ما كانش مفتوح أنت اللي فتحت بطنه وطلعته ما كانش عارف أنت طلعت إيه ده ولكن في علم الطب إن هو اللي عمله ده سليم ليه بسبب التجربة ماشي لأن ممكن الأذى الأذى المحتمل ضرره كبير مع الأذى غير المحتمل ضرره بسيط دي مسألة مصالح ومفاسد لأن أي واحد عاقل يقول لك الراجل سليم هديهولك أنت تعمل له بنج وتفتح له بطنه وتقص له حتة من بطنه وترميها وبعدين تخيط أنا إيش ضمني النتيجة؟ ما هو الراجل سليم أنا عايز زي ما هو دي بطنه سليمة زي ما هي ولكن المصلحة طب يقول هي دي المصلحة هتعدى عليه وأذيه وأفتح بطنه كل ده ضرر اللي واقف واحد بيشاهد يقول لك لو واحد ما يعرفش حاجه في الطب يقول لك الدكتور ده مجنون قاعد ماسك في الراجل قاعد يفتح في بطنه ويطلع حاجات ويرميها كأنه مسجل بايظ وعايز يخمص من اللي فيه. ولكن في من نظر إلى مسألة المصالح المفاسد يعرف المآلات إن هذا مآله إلى الشفاء مع إن ظاهره في الأول إيه؟ القتل ده بيفتح ده بيشرح في بطنه ولكن مآله إلى الشفاء والحالة الثانية لما جاله الزيدة مآله إلى الموت وظاهره الايه السلامة، الراجل سليم بطنه مش مفتوح. فالعبرة فيها بالمآلات. يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعره لزمته فدية. ويكره الكحل بالإسم غير المطير لأنه زينة. ده اختيار ابن قدامة قراره مطلقا، إنما المذهب على أنه لا يكره إلا إذا كان للتزين. وهنا حيدينا مسألة هو في التطبب بما فيه محظور. يعني الطيب محظور من محظورات الإحرام. فواحد وضع دواء فيه طيب ريحته حلوة زي كريمات الشعر، يضع كريم شعر تداوي مش تزين، فهنا بيقول يكره له ذلك. فهنا بيقول الكحل بالاسم ده تطيب غير المطيب، يعني هو مش طيب لأنه زينة. والحاج أشعث أكبر وهو في حق المرأة أشد كراهة، المرأة المحرمة أشد كراهة تضع هذا الكحل لأنها محل الزينة، ولا فدية فيه لأن وجوبها من الشارع ولم يرد فيه ها هنا. ويكره لبس الخلخال المرأة يعني والتدين بالحلي لذلك، وهو مباح لحديث ابن عمر. حديث ابن عمر اللي هو لا تلبس المرأة النقاب ولا الخفة زي بقية الحديث، ولتلبس ما تشاء من خز أو حلي. فمعنى كده يجوز للمرأة أن تلبس الحلي وهي محرمة مع الكراهة. ليه؟ لأن ده مش موضع دينة. في بعض النساء تأتي من الحرم وتضع هذا الموضع، هذا ليس من موضع زين، ده موضع إحرام تجرد لله. ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين. ويكره أن يدهن بدهن غير مطلق. مسألة الكراهة في التزين للمحرم هذا يحتاج إلى دليل، لأن المحرم ممنوع من وضع الطيب، وتخصيص الطيب في المنع دل على جواز غيره. ماشي، واحد شعره أشعث فسرحه أو نظر في المرآة لينظر ليصلح شيئا أو غير ذلك من الأمور المباحة له، ولكن لا يضع طيبه. أو يدهن بدهن غير طيب، هيحط على شعره زيوت. لذلك ما احنا قلنا يجوز، واحد بيتطبب بشيء فيه عطر جاهز، لان احنا قلنا هو ده مش مخصوص للعطر، زي غسيل الصابون يغسل ايده بصابون مناديل المعطرة، كل ده يجوز للمحرم لانها غير مقصوده بالعطر اصلا، هي مقصوده للتنظيف. كذلك واحد بيشرب دواء كحه وهو محرم والدواء ده ريحته حلوه، برضه نفس الكلام، هو مش مقصوده بس يحطه تطببا مش تدينا. ماشي، تطبب كريم شعره فيه قشر والقشر بيؤذيه، الطبيب قال له ضع من هذا الكريم ده ليه ريحه طيبه. هو لا يقصد الرائحه الطيبه، انما يقصد ايه الكريم. لو ريحته الطيبه دي ريحه تدوم بحيث انها زي العطر بالضبط، يبقى كريم وضع هيضحى عليه الفدية وليس عليه اسم كبقية اضطر إلى فعل محظور. إنما هو الفرق بين الضد الذات، الفرق بينه وبين غيره، إن الطيب يكون مقصود به الطيب، يقصد به الطيب ويكون للدوام. لا، التزين لا يكره، لأن يكره لا يكره للمحرم التزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أشعث أكبر. فصفة المحرم التي يحبها الله عز وجل أن يكون أشعث، شعره مش متسرح وأكبر تراب. وعن أحمد في جوازه روايتان، إلا أنه يحتمل أن تخطط الروايتان بدهن الشعر لأنه يزيل الشعر ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن بغيره شعره، لأن المحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به. الدهن يعني الزيوت. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقدس يعني مطيب. أثر ضعيف ضعف الإمام الترمذي والنووي، يعني وهو محرم، إلا أنه من وراء من رواية فرقد التبخي وهو ضعيف ولا فدية فيه بحال. وينبغي أن ينزل إحرامه عن الكذب والشك والكلام القبيح والمراء، هي أيضا من المحظورات، ولكن هذه المحظورات ليس عليها فدية، وهي أعظم من التي عليها فدية، لأن ليس عليها فدية لا تعرف العقاب إيه. ينبغي للمحرم أن ينزل إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء، قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عفان: الفسوق المنابذة بالألقاب، منابذ بالقلب يعني اللقب، يعني يلقي اللقب السيء إلى غيره منابذه به، وأن تقول يا أخيك لأخيك يا ظالم يا فاسق، ومثل هذه الألقاب. والجدال أن تماري صاحبك حتى تفضله، الممارحة تفضله أن تجذب شيء هو يريد الحق وأنت تريد الحق حتى تفضله، إن رأيت أنه يغضب اتركه. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث، يعني لم يقل قولا فاحشا، ولم يفسق، يعني لم يفعل معصية أو قال كلاما قبيحا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يبقى من شروط مغفرة الذنوب للحج لا يرفث ولا فيه. كلمة كلمتان عمتان، فسق ده كلمة عامة تدخل فيها كل معاصي كل المعاصي وكل الذنوب، ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء فرقه ما لا يعلم. طبعا الكلام ده خاص بالإحرام وغير، إنما هو بيشدد عليه في الإحرام لحرمة ما فيه الفعل. ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله والاستشعار بعبادته أولى. ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدس والخطمي أو القطمي، بفتح الخاء وكسرها، خطمي أو القطمي، نبات من الخطيرة الخبازية، يضخ ورقة يابسا ويجعل غسلا للرأس فيغسل، زي الصابون كده، نباتات بتأتي بتحطحن وبتتعمل زي الصابون، تحط على مية وتقلبها تعمل رغوة، والرغوة دي فيها مواد زي الصابونين كده لها خاصية بأنها تزيل الدهون أو تتفاعل مع الدهون فتزيلها، ولا فدية عليه. وعنه عليه الفدية، والأول أصح الرأي المذهب على أنه ليس عليه فدية، يعني يجوز له أن يغسل رأسه بصابون أو سدر أو ماء. هذه الأشياء لها رائحة بلا شك، ولكن هذه الرائحة لا تدوم، فيخف عليها الصابون الموجود الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت: اغسلوه بماء وسدر، سدر له رائحة. وقال عبد الله بن حنين: الطرق عباس والمصور ابن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فصب على رأسه مقبلا ومدبرا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويقبل بها ويدبر، ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا، كما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ويجوز أن يستطب كما يجوز أن يحتجم. الفرق بين الحجامة الاحتجام والاستطاب أن الحجامة يأخذ الدم من تحت الجلد، الفصد يأخذه من العرق، يفتح العرق ويصب الدم وبعدين يكتمه حتى يسقط، ده الفصد من فصد، ده نوع من العلاج وده نوع من العلاج. ويتقلد بالسيف عند الضرورة، يعني يجوز للمحرم أن يتقلد بالسيف، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضية متقلدين سيوفهم، حديث أخرجه البخاري. ولا بأس بالتجارة والتكسب بالصناعة، قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: كان ذو المجال وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. عكاظ وذو المجاز أول ذو الحجة ما بيأتي الناس بتجتمع في هذا المكان في المجال الأرقاض ويعملوا سوق كبير جدا. سوق ده كل الناس الحجاج اللي يأتون من كل مكان يأتون في هذا السوق ويبيعون ويشترون منه. التاجر بيبيع ما عنده في السوق ويشتري بضاعة أخرى يحملها إلى بلده وهو ذاهب. فتحرجت الصحابة من هذا الفعل إن هم لما هيحجوا كده هيحجوا ويكسبوا. فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تكتبوا فضلا من ربكم، معناها يجوز لك أن تحج وتتاجر ولكن نيتك الأصلية أن تكون إيه في الحج، أنك أنت رايح عشان تحج، والتجارة دي حاجة بجوار الحج وليس أصلا. فالعلماء قالوا يجوز للإنسان أن يفعل الشيء يبتغي به وجه الله ويتقاضى عليه أجر. واحد عالم يألف كتب، يجوز له أن يبيع هذه الكتب بشرط أن ينوي بهذه الكتب الإخلاص لله عز وجل وهكذا. ومن جمع أفسد حجه وعليه بدنه سواء كان عالما أو جاهلا عامدا أو ناسيا. مسألة الجماع قلنا المذهب عندهم قاعدة أن الجماع لا يعذر في المكره أو الناسي أو الجاهل. في كل مسائل الجماع في المذهب إن ده ملوش عذر. واحد جمع في نهار رمضان جاهلا، جمع حائض جاهلا، جمع محرم جاهلا، كل ده دون الجماع كل ده. وبناء على مسألة الزنا هل هو يجوز يكون مكره ولا لا، قضية مصارة كبيرة، ولكن الراجح أن الجماع كبقية الايه العبادات يعفى قول الإنسان عفية الأمة عن خطأ النسيان وما شكروا عليه. فهي المسألة دي مبنية على أصل المذهب على أن الجماع سواء كان عالما أو جاهلا عامدا أو نسيا، لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج فاستوى عمده وتهوه كالفوات، وإن حلق أو قلم ناسيا أو جاهلا فعليه فدية لأنه إتلاف، فاستوى عمده وتهوه كإتلاف لا للأزلية. ويتخرج ألا فدية عليه قياسا على اللقم. المحظورات الإحرام الحنابلة بيقسموها قسمين، قسم لا يعذر فيه الجهل والناسي، وقسم يعذر فيه الجهل والناسي. قسم المعذور غير المعذور تقليم الأظفار وقصد الشارب والجماع، دول يقول لك لا يعذر فيه. أما لأنهم دول لا يزالون خلاص، هو حاجة فعلها لا ترجع. لبس المخيط، الطيب، تعمد الطيب ده يعذر فيه الجهل والناس، يعني لو فعلها لو لبس ملابس إحرام جاهلا ليس عليه فدية، لو قص شعره جاهلا عليه فدية خلاص. والراجح إن الكل يستوي. فبيقول هنا إن حلق أو قلم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية خلاص. وإن قتل الصيد مخطئا فعليه الجزاء، يبقى الصيد ضم إليه، يبقى تقليم الأظافر وقص الشعر والجماع والصيد، أربعة محظورات. اتبقى لبس المخيط صح والطيب وعقد النكاح كده ثلاثة، يبقى ثلاثة في ثلاثة وأربعة. والراجح إن السبعة كلهم يجوز، وتغطية الرأس كلبس المخيط. وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاء لأنه ضمان مال، فأشبه ضمان مال الآدمي وعنه لا جزاء عليه، المذهب على أنه عليه جزاء. قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمفهومه ألا شيء في الخطأ. وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لما روى يعلى ابن أمية أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة وعليه أثر قلوب يعني طيب، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واطمع في عمرتك كما قصد الأطمع. يعني جاي راجل لابس شياكة وحاطط عرق وأحرق ورايح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له العمرة بتتعمل إزاي؟ فقال له أول حاجة في العمرة تفلع اللي أنت لابسه وتغسل اللي أنت حاطه وبعدين تعمل زي ما بتعمل تفلع. كان لا يعرف كيفية العمرة ولم يأمره بإيه؟ بفدية، إنه عملها إيه جاهلا، ولم يأمره بفدية لجهله. وقصنا عليه الناس لأنه في معنى ده المذهب، عنوا عليه الفدية لأنه فعل حرمه الإحرام فاستوى عنده وسهو كالحلق، ليقصوه على الحلق. والأول المذهب، والحلق إتلاف لا يمكن ثلاثين. هنا بقى سر التفريق، حلق الرأس، قتل الصيد، الجماع، قصد الأظافر، ده إتلاف لا يمكن ثلاثين. يعني خلاص البصر اتقطع، ما ينفعش يرجع فيه. فاستوى عنده ومتى ذكر الناس أو علم الجاهل فعليه إزالة ذلك، فإن استدامه فعليه الفدية. يعني عرف أن الصيد حرام واستبقاه، يجب عليه أن يذهب فيغسله، فعليه الفدية لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدئ به. وحكم المكره حكم الناس لأنه أبلغ منه في العذر. وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففيه وجهان، في طيب يابس وفي طيب رطب. طيب اليابس هتلاقي فيه حجر مثل تلاقيه بيزحف الحرف كده زي الصابونة، ده طيب يابس. أنا لو مسكته مش هينتقل إلي الطيب إلا بعد مسحه فيه. أو طيب يابس زي العود، العود البخور ده يجوز للمحرم أن يمسكه. فهو ظنه يابس فلما مسكه لقاه طري، فمسك في ايده وغسل، بدأ ايده بقى يعني انتقل اليه الطيب. وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففيه وجهان، أحدهما أن عليه الفدية لأنه خطب مسك الطيب، بس الطيب. الثاني لا فدية عليه ذا المذهب لأنه جهل تحريمه، فأشبه من جهل تحريم الطيب ومش عارف إن ده طيب سبحانه. ومن طيب أو خلق رأسه بإذنه فالفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه. واحد محرم قال لزميله إحلاق الرأس وهو لسه ما خلصت النصف، فالفدية على مين؟ على المحلوق له اللي هو آذي صاحب الحرب. وإن خلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحال لأنه أمانة عنده، فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة. أمانة عنده يعني هذا الرجل لما نام عنده هو استأمن نفسه. واحد راح فندق وقال لراجل أنا محرم وعايز أنام، ما دفعش الأجرة ودايق صاحب الفندق، قال تطارع وجي حلق له راسه. فدية على مين؟ الحالة، لأن هو أعطى نفسه أمانا لهذا الرجل. كما لو أتلفت الوديعة وهو يصبر على حفظها فلم يفعل، وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أسبوعا عليه ذكر فلا فدية عليه لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمنه. هنا بقى برضه مسألة، واحد محرم فشعر إيده مليانة شعر وهو ماشي جه جات حاجه جنبها كده سلخته، فلما زالت الجلد زالت الجلد بالشعر اللي عليه، هل عليه فديه ولا لا؟ لا، لان هو ما زالش الشعر وزال الجلد اللي على الشعر، الجلد لسه موجود اهو احطه ثاني، انما الشعر نفسه لم يقصد ازالته. وطبعا هنا ما بيفرقوش بين القاصد والغير القاصد، فعشان كده ضرب المساله. انما احنا لو احنا في على على على ما رجحناه هو لا يقصد ذلك، وفعلت عليه مكره مكره. انما على قواعد المذهب ان عليه فديه ولا لا، على قواعد المذهب ليس عليه فديه لانها الشعر لم يزل لم يقطع بنفسه، انما قطع تبعا لغيره، وياخذ تبعا ما لا ياخذ استقلالا، يحكم عليه تبعا ما لا يحكم استقلالا. وإن كشف من جلده أو قطع أسبوعا ظفره طلع تواضع قطعت وتواصل طلعت فيه فلا فدية لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمنه. كما لو قلع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أحدى بها. في فرق بين الأشفار والأهداب. أشفار العين وأهداب العين. في الأهداب العين اللي هي الشعر، شعر الحواجب، لو واحد قلع الحواجب القصد الجفن، قلع الجفن هيتوحى بالشعر، الأهداب بتاعته يضمن الجفن والأهداب ولا يضمن الجفن فقط؟ الجفن فقط، لأن الأهداب تبع لها فإنه لا يضمن أهدابها. باب الفدية مذكور المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.